أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، الآن ندرس الباب الثاني في التشبيه وهو أقسام التشبيه. الشيخ رحمه الله يقول التشبيه ينقسم إلى أقسام، في تشبيه مرسل أقسمنا بأقسام الأقسام التشبيه. نعمل كده خريطة، في تشبيه مرسل وفي تشبيه مؤكد وفي تشبيه مجمل ومفصل وبليغ. قال المرسل ما ذكرت فيه الأداة، وأما المؤكد ما حذفت منه الأداة، والمجمل ما حذف منه وجه الشبه، والمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، والبليغ ما حذف منه الأداة ووجه الشبه. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف أنا كالماء إن رضيت صفاء، أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبة. عارفة ده تشبه يعني واحدة بتقول لك مثلا أنا على فكرة طيبة قوي، بس وقت ما بزعل متعرفنيش بدمر اللي قدامي. هو يقول كده الراجل، يقول أنا كالماء. طب الماء معروف بعذوبته وصفائه، أنا اكتبت حرف تشبيه يعني أنا أشبه الماء صفاء، بس أتى بجملة اعتراضية إن رضيت، دي جملة اعتراضية. جملة إيه يا ولادي؟ اعتراضية بتفيد الكلام تحسين وتوكيد يعني. والمشبه أنا، المشبه به الماء الأداة الكاف، صفاء ده إيه؟ وجه الشبه. تعالوا نشوف يا ولادي، هل الأداة موجودة؟ يبقى مرسل، يعني أرسلنا الأداة ولم نحذفها. فهمتوا أن لا؟ طيب هل وجه الشبه موجود؟ يبقى مفصل. انت ولا لا؟ يبقى انا كالماء إن رضيت صفاء، ولما الأداة موجودة يبقى ده مرسل. طيب وطالما وجه الشبه موجود يبقى ده اسم التشبيه ولا ده مفصل ومرسل. مرسل لوجود الأداة ومفصل لوجود ايه؟ وجه الشبه. طيب سرنا في ليل بهيم، بهيم يعني مظلم، كأنه البحر ظلاما وإذهابا. سرنا في ليل بهيم يعني مظلم، ها؟ كأنه البحر ظلاما، كأنه البحر ظلاما. سرنا في ليل، الليل شبه بالبحر، وجه شبه الظلام، صح ولا لا؟ يبقى الليل البهيم اللي هو الليل المظلم يشبه البحر المظلم، المشبه الليل، البحر مشبه به، أداة الشبه كأن، وجه الشبه اللي هو الايه؟ الظلام. هو ده نفس الكلام السابق يعني. أي نعم. قال ابن رومي في تأثير غناء مغن، فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشي في مفاصل نعسي. طبعا الشاعر هنا يصف حسن صوت المغني وجميل إيقاعه حتى كأن لذة الصوت تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف. فأفل واحد يجي ينام كده في أوائل النوم الخفيف يعني، ولكنه لم يذكر وجه الشبه معتمدا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك. يجي ود الارتياح والتلذذ في الحالين. يبقى هنا بيقول إيه؟ كأن، خذوا بالكم، كأن لذة صوته، مش كده ولا؟ طيب ودبيبها إيه ها؟ سنة ها؟ تمشي تمشي ولا إيه؟ تمشي لا تمشي تمشي ها؟ في مفاصل إيه؟ شوف كأن لذة صوته. يبقى كأن دي أداة التشبيه، وإحنا قلنا لا لا يضر المتكلم أن يبدأ بها. يعني لذة الصوت كأنها سنة تمشي، والمقصود بالسنة اللي هو إيه؟ النعاس يعني، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب يبقى كأن لذة صوته سنة تمشي في مفاصل إيه؟ في مفاصل إيه يا شيخنا؟ نعاسي، يعني في الشخص إيه؟ اللي عايز ينام يعني، عايز يقول هو يستريح لذة الصوت الحسن كأنه يعني في بداية نومه. يلاحظ أنه لم يذكر وجه الشبه، لم يذكر إيه؟ يعني مثلا لو تركنا هذا ده أقول مثلا هند مثل القمر وأسكت. لماذا تركنا وجه الشبه؟ قال لما هو السامع يعرف مثل القمر هيعتبر الحسن والجمال، صح ولا لا؟ يبقى طالما حذف وجه الشبه اسمه ايه يا فهمتي؟ اللي محذوف وجه الشبه اسمه مجمل ليس مفصل، ما وعدت المفصل المجمل. يعني اذا قلتي شوف خد بالك كل ده ممكن ياتي بمثال واحد بس، اقول هند خد بالك هند مثل القمر في الحسن، أداة الشبه موجودة يبقى اسمه إيه يا بنتي؟ مرسل. طيب وجه الشبه موجود يبقى مفصل. هنقول مثال ثاني، هند مثل القمر ونحذف ده يبقى اسمه مجمل، اسمه إيه يا بنتي؟ مجمل. طيب هنقول إيه ها؟ هند لا لحظة بس، هند إيه؟ عايزين نحذف الأداة، قمر في الحسن، هند قمر في إيه؟ يبقى ده اسم تشبيه مؤكد. تشبيه يا ولادي حذفت ايه؟ أداة التشبيه، صح؟ لو حذفنا الأداة مع وجه الشبه قلنا هند قمر، ده يسموه تشبيه بليغ. تشبيه ايه؟ كأن المتكلم لا يرى فرقا بينهما، وده اللي بيعبر فيه كثير من حتى من العوام. يقول لك مثلا بنتي قمر، بنت ولا بنتي قمر يعني، فأنه لا يرى فرقا بين معزول، يعني هي نفسها لو وضعت مكان القمر الحقيقي لأضاءت الدنيا كلها، لأضاءت الدنيا كلها، فهمت ولا لا؟ فهمت عشان بقدر عشان تمام يا سيدنا؟ خلاص كده؟ يبقى عندنا ايه؟ ها؟ ما احنا قلنا المفضل وجه الشبه موجود. المجمل ما هو نفس المثال يا بص يا شيخنا، عارف ربع العدو لما قال فيه وكل الذي فوق التراب، شوف كل اللي فوق التراب تراب، يبقى ما فوق التراب وهم الناس ولا كل الحيوانات وكده تراب. لم تقل يعني ما فوق الأرض مثل التراب في الفناء، فهمت ولا لا؟ يبقى حذفت وجه الشبه وحذفت ايه، وده بيسموه تشبيه بليغ، لأن الشاعر أو المتكلم لا يرى فرقا بين المشبه وبين الايه المشبه به، صح كده؟ وليه وده هنا بيقول ايه؟ لان المتكلم عند عمد الى المبالغه والادراك في ادعاء المشبه والمشبه نفسه، لذلك اهمل الاداه التي تدل على المشبه اضعف في وجه الشبه المشبه به. لان معروف يا استاذ معروف ان لازم المشبه يكون اقل من المشبه به. طب انت مش فاهمه؟ لما اقول هند مثل القمر ايهما اقوى في الحسن والجمال من الاخر؟ القمر. يبقى لازم المشبه يكون اقل المشبه به اقوى. لما حذف الاداه اصبح فيها تشبيه بليغ، يعني هو ادعاء، هو شايف كده يقول لك خذوا عيني شوفوا بيها، هو شايف انه ايه، انه هند دي تماما تشبه القمر الحقيقي، صح كده ولا؟ فلما حذفنا الأداة يبقى جعل المشبه هو نفسه عين المشبه به. لما حذف الأداة، ما لما قلت كلمة مثل يعني المشبه أقل، صح ولا لا؟ لما حذفت مثل أو كأن أو الكاف أصبح نفس المشبه هو عين المشبه به، عشان كده إيه ده يسموه تشبيه إيه بليغ. أظن كده إحنا الحمد لله انتهينا من أنواع الأقسام التشبيه. يبقى القسم الأول قلنا إذا ذكرت فيه الأداة اسم تشبيه مرسل، يعني أرسلنا الأداة ولم نحذفها، إذا حذفناها اسم مؤكد. طب إذا ذكرنا وجه الشبه اسم مفصل، طب إذا حذفنا وجه الشبه اسم مجمل، طب إذا حذفنا الأداة مع اسم تشبيه بليغ. أعتقد كده واضح يا صعوبة دي شخنا. طيب كده انتهينا من الدرس الثاني. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.